الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. قال في حديث الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وللناس، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذاب الساعات العمر وأوقاته، والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكر. أخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي الأدب مع أولي الأمر الطائفة الأولى الذين هم العلماء. أما القسم الثاني، الأدب مع أولي الأمر الطائفة رقم لا وهم الأمراء. من المعلوم بداهة أن صنفين من الناس إذا صلحا صلحت الدنيا، وإذا فسد فسدت الدنيا، العلماء والأمراء. ومن ثم أول شيء في الأدب مع الأمراء الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، كما ذكرنا من قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكرنا أن طاعة أولي الأمر طاعة مقيدة إن كانت في طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس، قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب. أريدك أن تمعن النار في الحديث. اسمعوا وأطيعوا، السمع والطاعة. قال: وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب. الأصل أن الإمارة في قريش، لا يتولى الإمرة إلا قرشي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن استعمل عليكم عبد حبشي. وما للحبش بقريش؟ يعني هل البلاد قرشي أم حبشي؟ حبش. لكن ما علاقة الحبش بقريش؟ يعني إذا تولاها حبشي يتولاها على أنه الأمير، أو يتولاها إن غلب؟ يتولاها إن غلب، لأن الإمرة أصلاً في قريش، لكن فلربما حدثت منازعات وغلب على القرشي حبشي، فتولى الحبشي الإمرة. يكون له السمع والطاعة أو لا يكون له السمع والطاعة؟ يكون له السمع والطاعة. لكن أريدك أن تنظر في شيء، قال: وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الزبيبة معلومة، واحدة العنب إذا جفت، حبة العنب إذا جفت يقال لها إيه؟ يقال لها زبيبة. طيب، هل إنسان رأسه كالزبيبة؟ وما علاقة الزبيبة برأس الإنسان؟ العلماء يقولون إن صغر الرأس المتناهي غالبا تكون علامة لحماقة صاحبه، ممكن يبقى واحد إنسان رأسه صغيرة ولكن قد يكون أذكى من غيره، لكن ده نادر. أما الغالب أن الرأس الصغيرة المتناهية الصغر دليل على حمق صاحبها. طب إذا استخدم أو إذا استعمل حبشي أحمق، طاعته واجبة أم لا؟ طاعته واجبة بنص ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، نطيعه في طاعة الله ورسوله، فإذا ما أمر بمعصية فلا طاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أدب أصحابه الكرام على هذا. خرج بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سبيله، وأمر عليهم أحدهم، أمر عليهم عبد الله بن حذافة السهم، وهم في الطريق جمعهم وقال لهم: أما لي عليكم طاعة؟ قالوا: بلى. قال: فآمركم أن تحفروا خندقا. فحفروا خندقا قال: أضرموا فيه نار. فجمعوا الحطب وألقوه في الخندق وأشعلوا فيها النار، ثم قال لهم: تقاذفوا فيها. تقاذف معناها ايه؟ اضرب بلانس يعني في ايه؟ في الحفرة. فطاعة له كأمير هم أن يفعله. فلما رأى منه الطاعة قال لهم: على اسمكم كنت أمتحنكم، كنت أمزح. فلما وصلوا وعادوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما كان من أمر أميره له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو تقاذفوا فيها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. الطاعة في المعروف، في السمع والطاعة أول أدب من التأدب مع أولي الأمر الذين هم الأمراء. والسمع والطاعة يكون في طاعة الله تعالى وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسمع والطاعة يكون في أي حال. هناك من يسمع ويطيع عندما تكون الدنيا حلوة والمسائل سهلة، يقول: أيوة أسمع وأطيع. لكن لما تبقى الدنيا صعبة يقول لك: لا سمع ولا طاعة. لا، السمع والطاعة في المنشط والمكر، في اليسر والعسر، فالشدة والرخاء. ده منهج ومبدأ، ده منهج ومبدأ. ومن ثم تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أدب أصحابه الكرام خير أدب. فطاعة ولاة الأمر في طاعة الله تعالى واجب أوجبه الشرع الحنيف. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه علقمة قال: سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ تفهم السؤال؟ ده لو حدث وأصبح فيه أمراء بيطلبوا منا حقهم ويمنعون حقنا. قال سلمة بن يزيد النخعي: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ومن ثم افهم هذا أدب، وأدب المسلم منهجه وديدنه. تغيرت الأحوال، سبت الأحوال، تحسنت الأحوال، هذا مبدأ عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. واحنا عندنا كمصريين مثل شعبي بيقول كل شاة برجليها معلقة، كل شاة برجليها معلقة. والله قال في القرآن كل نفس بما كسبت رهينة. قال فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. واعلم بركة الله أن الأمير في القديم كانت عهدة الصلاة له، يعني كان لا يصلي الناس إلا مين؟ إلا الأمير، هو إمامهم في الصلاة وهو خطيبهم في الجمع والجماعات. ومن ثم من الأدب مع ولي الأمر أن تشهد الصلاة معه، أن تشهد الصلاة معه. فربما الحال تغير والأمير قد لا يصلي، قد يؤخر الصلاة، فكيف أصلي معه؟ سنقرأ. جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيكون أمراء، سيكون دية فعل إيه؟ مضارع، فعل مضارع، فعل مضارع يعني معناها في الحال أو في المستقبل، مش كده؟ سيكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. يعني معناه لو الأمير شغل بشيء وأخر الصلاة العصر مثلا بأذن الساعة 3 وهيكون الصلاة 3:30، ممكن هو يشغل في حاجة يقوم يصلي هناك الساعة 5:50، طب أنا ماذا أصنع؟ قال اجعل صلاتك معهم تطوعا، يعني معناها صل الفرض وحدك، أسقط عن نفسك التبعة، ثم صل صلاة ثانية مع الأمير حتى لا تخرج عن طاعته. إلى هذه درجة، هذا هو الأدب، هذا هو الأدب. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه سيكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أمراء يوم ذاك يؤخرون الصلاة، وتحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح في الأمراء من يؤخرون إيه؟ الصلاة. يبقى ده علم من أعلام إيه؟ من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي السنة كتاب اسمه السنة لأبي بكر الخلال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. العسر واليسر معلومين، والمنشط والمكره يعني ما تحب وما تكره، يعني ما تحب وما تكره. وألا تنازع الأمر أهله، أي توضيح ولا واضحة؟ توضيح تحتاج توضيح ولا واضحة؟ واضح. لا تنازع الأمر أهله، فلان في مكان خلاص لا ينافس فيه، لا ينافس فيه، وأن تقوم بالحق حيث كنت في أي مكان، كن من أهل الحق، كن من أهل الحق. وإذا طلب منك أن تقوم الحق لا تخف ملامة الناس، ولا تخف تهديد غيرك. وفي المسند من قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الخلق إن علم الحق أن يقول به، ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الخلق إن علم الحق أن يقول له. البعض كده يقول مثلاً في أي قضية من القضايا بيطلب منه شهادة. يقول عندما يفكر في المجيء تأتيه هواجس. هاجس يقول له إن ذهب فلان هيبقى في الكسر. وإن ذهب هتجرح فلان. وإن ذهبت وقلت الحق فلان هيمشي وهيترك لك التعب. تظل الهواجس في مخيلة الإنسان حتى يمنع بالهاجس عن إيه؟ عن إبلاء الشهادة. طيب ده ربنا بين في القرآن قال ومن يكتمها فإنه آثم القلب. لا مطلوب منك إذا عاينت وشهدت مطالب منك أن تشهد بما رأيت. والله المشهود عليه فقير مش شأن، غني مش شأن. ربنا قال إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. المطلوب منك تقول حق بس مش شأن فقط. يعفو اللي فعل الحق ياخد حقه الشأن. انت تقول عليك وبس مش عليك اكتر من كده. لذلك قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العف واليسر في المنشط والمكره وأن ينازع وأن لا ينازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. كذلك من أدب التعامل مع الأمراء إذا دخلت عليه لا تصدقه في كذب يدوم في مجلسه. معلوم من قول النبي عليه الصلاة والسلام من لزم أبواب السلاطين افتتح. أما أنا أقرب من واحد مسؤول يبقى يعني يصيبني من الوجاهة يقول ممكن يدار في مجلسه الكذب ما ينبغي لي أن أصدقه في كذب. هذا أدب. الكذب كذب إن قاله وطلب مني أن أصدقه يجب طاعة لدي لا طاعة لمخلوق فيه. طيب إذا لا تصدقه في كذب يقال عنده ثم لا تعينه على ظلم. لا تعينه على ظلم. جاء في سنن الترمذي من حديث كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة وقسمه قال خمسة وأربعة. خمسة وإيه؟ وأربعة. أحد العددين من العرب والآخر من العجم. خمسة من العرب أربعة من العجم أو أربعة من إيه؟ من العرب وخمسة من العجم. طب يعني إيه العرب والعجم؟ العرب اللي هم أصحاب العربية يقال لهم إيه؟ وما فوق ذلك يقال لهم عجم. يعني لو مخطط في العالم كده اللي هو شبه الجزيرة مع ازاي من فوق من الشمال الشام ومن الجنوب المحيط الهندي ومن الشرق البحر الاحمر ومن الايه ولا من غرب البحر الاحمر ومن الشرق الخليج العربي او خليج او العرب. ده للعربية. كل ما هم من اهل هذه المنطقه يقال لهم ايه؟ عرب. وما فوق هذه المنطقه يمنه او يسرى شمال او جنوب يقال لهم عجم. يعني فارس عجم. مصر وإفريقيا عجم. طيب قال ونحن تسعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منهم ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وانا منه وهو وارد علي الحوض. يبقى شوف تبرأ ممن يصدق في كذا، وتبرأ ممن يعين على الظلم، وليس التبرؤ فحسب بل هدد. قال لم يرد علي حوض، والحوض هدية أهداها الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ساحة القيامة. والناس في القيامة يقتلهم الظمأ، هول شديد وحر أشد، حتى يعني يكون الظمأ يعني هالكا أو قاتلا، لكن في ساحة القيامة لا موت، ليس هناك إيه؟ موت، يشعر بالموت وما حيموتش، يبقى الهول شديد والناس فزاعة إلى ما يرويه، وليس هناك مري إلا حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد الحوض أحد فيشرب منه إلا من وافق النبي عليه الصلاة والسلام في هديه ومات على ذلك. طب ما هو المسلمون كثر 1.7 مليار، ولا تدري متى تقوم الساعة، يبقى أعداد فوق الحصر، وبعدين مش هم فقط، ده من يوم أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هذا العدد الضخم، الجميع سيأتي الحوض، لكن لا يشرب منه إلا من وافق النبي عليه الصلاة والسلام. ما الورود ليس معناه الشرب، الورود المرور بالشيء، مر بالشيء يبقى معناها ورد. في قصة موسى عليه السلام مع ابنتي بن الصالح شعيب، ربنا قال فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون. هو سيدنا موسى كان نزل بير، الورود معناها المرور بالشيء، لما مر من مدين وجد، ومن ثم الورود على الحوض معناها المرور به. طيب لما تبقى ماشي جنب الميه وتمنع ان تشرب منها، يبقى ده عذاب ولا نعيم؟ عذاب. لذلك تبرأ النبي عليه الصلاه والسلام ممن يصدق في الكذب ويعين على الظلم، وتوعد بانه لن يرد علي الحق. اما من لم يصدق في الكذب ولم يعن على الظلم هو من النبي عليه الصلاه والسلام، يعني وافقت طريقته طريقه النبي عليه الصلاه والسلام والتزم هديه، ومن ثم له البشرى انه سيرد على النبي عليه الصلاه والسلام على حوضه، ويشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربه هنيه لا يظمأ بعدها ابدا. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. نقرأ ومرة ثانية حتى يعان المرء على فهمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، الصلاة عليهم يعني إيه؟ الدعاء له، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ إيه المنابذة؟ الخروج عليهم يعني، يعني إن حدث نخرج عليهم ونحاربهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ثم قال النبي عليه السلام: ألا من ولي أو من ولي عليه والي، ألا للتنبيه، من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. لن يكرهه ولا يكره فعله، يكره فعله، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن ثم القاعدة كنا نقولها من قبل، كنا نقول: حاكم غشوم ولا فتنة تدور. كلنا بشر، هل فينا أنبياء ورسل أم مات الأنبياء والرسل؟ مات الأنبياء والرسل، ومن ثم لا عصمة في أحد، الجميع يخطئ ويصيب، الجميع ما بين خطأ وإصابة. فلربما رأيت من أمريكا شيئا تكرهه، تكره الأمير وتكره فعله، تكره فعله، لأنه ممكن بعديها يستدرك ويعود. لو كرهت ذاته هيستدرك ويعود كيف أحيل مرة ثانية. ومن ثم تكره فعله ومع هذا لا تنزع يدا من طاعة. ومن ثم لا يجوز الخروج على الوالي حتى وإن فعل فعلا غير طيب، ننكر عليه فعلته ونكرهها فيه، لكن لا ننزع يدا من طاعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأدب مع ولاة الأمر النصيحة في جميع الأمور. في كتاب السنة لابن أبي عاصم من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. لكن النصيحة للأمير كالنصيحة لغيره ولا تختلف؟ تختلف، كل حسب مقاله. النصيحة مع العامة أترفق به وأتواضع معه ولا أشعر أحدا من حواليه بعوره حتى لا أدلهم على سوءه، وأسر له في القول حتى يقبل نصيحته. مش ده المطلوب في النصيحة كأدب؟ كذلك مع الأمير. مع الأمير النصيحة تحتاج إلى تياسع وفطنة وفهم، فهم الأمر، ثم تياسع في اختيار الوقت وفطنة في الكلام. في كتاب السنة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءه. يعني يقول لك القلوب لا تنصلح إلا بثلاثة. أول واحدة إنك تخلص العمل جميعه لله، والنصيحة عمل ولا مش عمل؟ يبقى لما تنصح تنصح للشماتة والتعيين ولا لله؟ لله. ما احنا ذكرنا في أدب النصيحة قبل ذلك: لا تنصح معيرا ولا شامتا ولا لابتسام موقف. وانا ذكرت لك مثال، قلت لو انك في البيت وبالليل كده يعني احببت ان تشاركك امرأتك في الأجر، فرحت كده متوضي وبقية ماء الوضوء رشيته على وجهك، قم يا حاج صلي معايا ركعتين. فنهايته الحاجة قامت وصلت معاك، أخذت معاك الأجر بنصيحتك لا. طيب قوم هي بقت عليها زي ما الموقف مشابه، أنت جاي من الشغل خلصان وكان عندك وردية اللي هي الكندي وجاي الساعة 2 وهتقوم الصبح الساعة 6 وأنت نايم، فهي بقت أيوه هو دوام من البيت أدوره النهارده وأبني النوم. قالت لك: قوم يا أبو سلام صلي معايا ركعتين. يا ولي انت شايفه منها، لكن انت امبارح عملتها فيا دوق. يبقى دي نصيحه ولا موقف ضد موقف؟ دي مش نصيحه. النصيحه عمل عباده، والعباده ما ينبغي ان تكون الا لله. وممكن واحد أنا مثلا رأيته يفعل فعل يعني مخيل، قلت له يا فلان هذا لا يجوز. فراح جاي في نفس الموقف كده، يعني أنا كان في جيبتي كده بحاسب في الجيبة كده، لقيت البنت الصغيرة حطالي فيها حباية لب، فكده بدأها كده روحت حاططها فين؟ فوقي. قام قال لي يا عم الشيخ برضه دي عيب. ايه اللي حمل يقول لي ده عيب؟ وجه الله ولا عشان انا قلت له عيب؟ لا والله لو وجه الله يبقى نصيحه فوق راسي، لكن موقف مقابل موقف لا، دي مش نصيحه، ده شماته وتعيير. لا، جنب النصيحه الشماته والتعيير وكسب المواقف. النصيحه لله، ما دام لله يبقى اي عمل لله لابد ان يكون عملا يكسوه الادب. خلي عملك يكسوه الادب، لان الناس النهارده عينيها من بعضيها، عينيها من بعضيها بتشمت بسرعه. طيب يبقى اول شيء تنصلح به القلوب اخلاص العمل لله، وبعدين والنصيحه لولاه الامر. والنصيحه لولي الامر ما بتدخلش على منبر ايا كان المنبر. ما هو النهارده المناجم كثيره، المنبر منبر الجامع، وفي منبر في فضائيه او في جورنال او في اذاعه، انت كلها منابر. طيب ايه رايك في المنابر العامه مجالسهم؟ قاعد على البحر او قاعد في الشارع او قاعد على قهوه او قاعد في قاعده، كل هذه منابر عند الناس. لا، ما ينبغي ان تلاقي الاعراض في مثل هذه المواقف، وان بدت في مثل هذه المواقف فهي فضيحه وليست نصيحه. لذلك والنصيحه لولاه الامر ولزوم جماعتهم، يعني لا تنزع يدا ايه من طاعه. طيب تعالوا نشوف كده، من اراد ان ينصح كيف ينصح. في كتاب السنه لابن ابي عاصم قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم: الم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانيه. ثاني قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم: الم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانيه، ولكن ياخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فداك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فلا يبدي عليه أن يظهرش، وبعدين ياخذه في ناحية. طب وكيف آخذ المسؤول اليوم في ناحية وبعيد عني؟ والله في سبل كثيرة إنك ترسل لهم نصائح في مكتوب. ما أنت بتكتب شكوى علشان فلان اشتكى فيك، صح؟ والشكوى دي مش نصيحة؟ اكتب يا سيدي اللي انت عايز تكتبه وابعته على العنوان. كده اديت اللي عليك. كده اديت اللي عليك. لكن الكلام في مجالس الناس ده فضيحة. فضيحة لا يقبلها الإنسان العادي. فضلا عن غيره، ومن ثم ليس من أدب النصيحة لولاة الأمر أن أتكلم في جورنال أو في فضائية أو في إذاعة أو على منبر في مسجد أو في مقهى أو في مكان عام، إنما أكتب وأرسل أو أطلب الدخول وأدخل وأتكلم مباشرة. ثم انظر في الحديث الذي يستدل به العامة، يقول لك كيف يا عم الشيخ والنبي قال في الحديث كلمة حق عند سلطان جاء؟ نقول له والله يا سيدي اصلحت وافلح، بس افهم عند دي ظرف ايه؟ ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ يعني روح له واتكلم عندي. اما انا لما اتكلم فوق المنبر او في الشارع او في اي مكان، بتكلم عليه ولا عنده؟ عليه. اما نفهم شويه. نفهم شويه، ومن ثم هذا ادب، هذا ادب. كذلك من الادب معهم الصبر عليهم. افهم الصبر عليهم. في صحيح الامام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من كره من أميره شيئاً فليصر، فإنه من خرج عن السلطان شبراً مات ميتة جاهلية. يعني إيه الجاهلية؟ مات وليس في عنقه بيعة، ومات على أحوال الجاهلين وليس على أحوال أتباع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا وجوب ملازمة جماعة المسلمين خاصة عند ظهور الفتن، عند ظهور الفتن. إذن هذه الخمسة مسائل هي من عين التأدب مع ولاة الأمر. كذلك من الأدب إذا حدثت فتن والتزم الناس الطاعة وخرج عن جماعة المسلمين إنسان يهدد المسلمين في استقرارهم، فمن الأدب الاجتماع خلف الأمير لمقاتلة هذا. وهذا ذكرناه في تفسير سورة الحجرات تحت قول مثل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا استنفر الأمير الناس لقتال الخارجين عليه، على الناس أن يطيعوا مع زيد، ولقتال البغاة أحكام ذكرناها في سورة الحجرات. كذلك من الأدب الدعاء لأولي الأمر بظهر الغيب، تدعو لهم بظهر الغيب، بظهر الغيب يعني حيث لا يسمعوك، حيث لا يسمعوك وانت تدعو لنفسك في بيتك، ادعو لأولي الأمر بالتيسير والتسديد والتوفيق وحسن الحال. هذا دين ولا سلبية؟ لا دين. تعالى لننظر في سنة خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. روى أبو بكر الخلال في السنة أن أبا مسلم الخولاني قال: إنه مؤمر عليك مثلك، مؤمر عليك مثلك. تفهم منها يعني الأمير بشر ولا نبي؟ بشر عادي. مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. تاني يقول أبو مسلم الخولاني: إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. الله، ده احنا بنرى أناس بيتمنوا لمن يتولى أمرهم الهلاك. يقول لك إلهي تخرب فوق راسه، تقولوا كده؟ طيب الأصل هو يدعيه، يدعيه بالتوفيق والسلام، لأنه لو صلح تصلح العمل، لو صلح تصلح العمل. طيب الدعوة لولاة الأمر هدي المؤمنين وسبيله، هدي المؤمنين وسبيله. والإمام عندنا رواية يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عليه: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تتعدني إلى غيري، أما إني لو جعلتها في السلطان فصلح يصلح بصلاحه العباد والبلاد. لما أدعو لولي الأمر بالصلاح وربنا يصلحه يترتب عليه صلاح العباد وإيه؟ والبلاد. أما لما أدعو لنفسي وأن صلاحي لنفسي، يبقى أي الدعوتين أعلى حتى في الميزان؟ ومن ثم هذا دين، هذا دين. فمن دعا لولاة الأمر بالصلاح دل على التزامه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء على ولاة الأمر هوى، هوى وليس دينا. إذن هذه المسائل السبعة هي خلاصة التأدب مع ولاة الأمر. بعد ذلك عندنا الأدب مع الوالدين. أولا ذكر الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم مع ولاة الأمر اللي هم العلماء، ثم الأمراء، بعد كده مين في المكانة؟ والدات. الوالدان لهما فضل عظيم، وحسب فضلهما عند رب العالمين من الله تعالى عليهما فأعطاهما صلاحية لم يعطها لغيره. عارف الصلاحية؟ ممكن نعين مثلا مدير مدرسة، نعطيه كلمة مدير بس نسلب منه الجزاءات، مش من حد يجازي حد ولا من حد يكافئ حد، يبقى هنعطي المكافأة والمجازاة للعامل على البوابة، يبقى مين فيهم يحل الثاني؟ يبقى تفيد كلمة مدير من الصلاحية. طيب تعالى معايا، أول الصلاحيات قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيه. دعوة الوالد على ولده، شوف على ما قالش إيه، دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. طيب دعوة الوالد على، متى يدعو الوالد على ولده؟ لو عطه، مش كده؟ عند العقوق، هو يعني مرضيه وشايف حاله بيدعو عليه؟ لا، هو بيدعو له، لكن عند العقوق، يعني عمل حركة مش طيبة، تمام؟ أو ساءت أخلاقه مع إخوته، أو ساء خلقه مع أمه، أو لم يعتبر بحياة أبيه، أو فعل فعلا مشينا في بين الناس. طيب بعدها الوالد استفرغ جهده، بذل كل ما في وسعه، والولد يقوم بيعمل ايه؟ يعني امس البارحه اتاني واحد كده وقال لي عند الشيخ، قلنا اتفضل، قال لي اعمل ايه؟ انا وانا ساجد بسمع واحد باستمرار ومن قدري ان هو جاري في كل صلاه بيدعو في السجود بصوت مسموع، يقول يا رب شيله، يا رب شيله، يا رب شيله. فقلت له عم الحاج شيله يعني ايه؟ قال له ابني. قلت له يا اخي ادعي له بالرحمه. قال له لا، اصله ضربني وفتح راسي. ضربني وفتح راسي، وانا مش جاي، مش جاي، ما حدش قادر عليه. فبقول يا ربنا خلصني منه. يبقى دعوه الوالد على ولده. يبقى لا يدعو الوالد على ولده الا اذا حدث العقوق. وربنا ذكر في القران قال ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. لكن لو دعا الوالد او دعت الوالده يستجيب الله او لا يستجيب؟ يستجيب. حتى ولو دعا الوالد او الوالده على الولد بدون عقوق، حتى ولو دعا بدون عقوق، لو كان هما الظالمين ودعوا يستجيب الله لهما، هذا حقهما عند الله، يستجيب الله لهما في الولد وان ظلماه ثم يقضي بينهما يوم القيامه. طيب يبقى هذه اول صلاحيه، اللي يعرف كده يحط الخد تحت مداس ابيه ولا لا؟ حد بيعمل كده؟ وقال لا، احنا شطار في كلامه، احنا شطار في كلامه. يعني كان السلف رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا يكرمون الامهات ولا يخرجون ابدا عن طاعه الاباء، وكانوا يديمون حسن الصحبه للوالدين حتى وان كان على غير الاسلام، كما ذكر الله تعالى في الكتاب قال وان جاهلاك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. طيب كان واحد كده كان بيجتمعوا كل يوم بعد الفجر يقعدوا كده في مكان يتنصحوا، وبعدين تأخر أحدهم ساعة، فلما انتظروه وكادوا أن يفاجئوا إذا به يأتي، فقالوا له تأخرت اليوم كنت فين؟ قال كنت أتمرن على باب الجنة. إن شاء الله الجنة. أنت يعني هو ربنا أطلعك على الجنة؟ قال أما إن الجنة عند أقدام أمها، كنت أتمرن تحت قدم أمي. النهارده يا جماعة بنضرب الأمهات وبنطردهم البيوت، وبنضرب الآباء وبنطردهم البيوت، وبنسفه الآباء وبنسفه الأمهات. ليه؟ لأن إحنا ما عندناش يقين في كلام سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليه كامل التسليم. هو اللي له ثلاث دعوات مستجابات لا شك. لما أقول لك لا شك فيهن يعني مستجابات بقطع ويقين، مش فيها تأتأة ولا فأفاءة، مستجابات. يبقى الأول شيء في الصلاحية التي أعطاها الله تعالى للوالدين. طيب الصلاحية الثانية، الصلاحية الثانية أن الله تعالى ضمن رضاه رضاهما وضمن سخطه سخطه. لما نقول لهذا الوقت ده فلان ده حالته ماشية على الآخر، كان يقول لك أكيد أم راضية عليه، مش كده؟ يقول لك أكيد أم راضية عليه. والتاني الحكاية متقطع معاه يجيبها يمين تروح شمال، يقول لك أكيد أبوه غضبان عليه. مش ده كان احنا بنقول كلامنا؟ ده كلامنا هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. يعني ان امرك الوالدان بطاعه الله عليك ان تلزم طاعتهما امتثالا لقول الله، امتثالا لقول الله. خرجت عن طاعتهما في طاعة الله الويل والهلاك، الويل والهلاك. لو توجه أحدهما بدعوة يستجيب الله، وحسبك من دعاء الأمهات. الأم لما بتدعو بتكبر المسائل دول، لعل الله يستجيب. هذا المخالفات صحيح، لكن بقول لك حال الأمهات. يبقى شوف الغيظ بلغ مداه، ما عادش لاقي حل، مش لاقي حل. لذلك هذه أول حاجة في الصلاحية، دعوة مستجابة، الرضا في الرضا والسخط في السخط. رضا الله في رضاهما وسخط الله في سخطهما. الصلاحية الثالثة يشرب ويغرب يمين وشمال يثابر يفلس، ما فيش جنة إلا من طريقه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أتاه أحد الشباب وكان جاي من اليمن، جاء من اليمن رايح المدينة الهاء جاهز. فالنصر قال له أأحد من أبويك حي؟ قال لي أم عجوز. قال وتبغي الجنة؟ قال أبغي الجنة. قال إلزم رجليها فثم الجنة. ده هي ملهاش راعي غيرك، ارجع اقعد عندها، قم على خدمتي، قم على خدمتها ولك الجنة. الزم رجليها منين ما تمشي انت وراها، مش منين ما تمشي هي وراك، لا، كلمة الزم رجليها منين ما تمشي انت وراها. يعني يقول لك اقعد هنا، تقعد الشجرة مش عجباني غيرها، ما تقعدش هنا، ما تقعدش. الحديث واضح، الزم رجليها يعني الزم الحبل عندها، يعني لا، معناها اذا تحركت تحرك، أنت رهين حركتها وإشارتها. الجنة كده، الجنة كده، لكن هو اللي بيروح يختار. وبيقول لها عجبك تقعدي؟ اقعدي، مش عجبك الباب يفوت جمل. اشمعنى جمل يعني؟ يقول لها هو كده، عجبك مش عجبك؟ يلا الدنيا واسعة. لا، الزم رجليها. أنت رهين إشارتها وحركتها. قالت لك ده ما ينفعش لو وقع في راسك. قالت لك ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. ليه؟ ما هو كده. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن احنا هم باعت علي الحاسه وذهبها وباعت كل شيء. تحب ان تراني رجلا، لما اصبحت رجلا واصبحت بالنسبه لها املا في الحياه، يقوم انا هنا اقول لها انت كلامك غلط، اصل ما بتفهميش، اصل لا خلاص العصر الحجري لا. يبقى هو اول صلاحيه استجاب الله لهما الدعاء في الولد وعلى الولد. الصلاحيه الثانيه ضمن رضاه رضاهما وسخطه سخطهما. الصلاحيه الثالثه جعل الجنه عند قدم الام وجعل الاب اجمل ابواب الجنه. شوف ابو الدرداء اللي هو عويمر بن حكيم صحابي جليل كان يدعى ويلقب بحكيم الامه. اتاه رجل وقال له يا ابا الدرداء ان ابي زوجني من امراه فلما تزوجتها امرني بطلاقها. بل افتيه فابو الدرداء قال له كلمتين، قال لا اقول لك الا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الوالد اوسط ابواب الجنه فان شئت فامسك وان شئت فاقع. قال له ابوك اوسط باب من ابواب الجنه، والجنه الى كم باب؟ ثمانيه. الى ثمان ابواب. اوسطهم الرابع والخامس، اوسطهم معناها اجملهم واحلاهم. الاوسط من الوسط، الوسط معناها اجمل شيء، وكذلك جعلناكم امه وسط. طيب قال له ابوك اجمل باب من ابواب الجنه، عايز تحافظ عليه؟ اسمع كلامه. عايز تضيع بحور. يبقى يا جماعه هذه الصلاحيه التي جعلها الله تعالى للوالدين. ومن ثم لما كان له من الصلاحيه التي لا سبق لغيره. هذه الصلاحيات ليست لاحد الا مين؟ الا الوالدين. مطلوب مني اتعامل معهما بالادب. اول الادب مع الابوين ان احرص على هدايتهما. ابويا علمني، شوف صرف علي كام، او ابوك صرف عليك كام، صرف لماذا؟ ليه ابويا باع علي الفدان وعلمني؟ عشان لما اكبر اكون شيخ فقط؟ لا، علشان لما اكبر واراعى الخطا اخذ بيده الى الصواب. يبقى اول حق في الادب مع الابوين ان تحرص على هدايتهما. قلنا ان الصلاحيه التي من الله تعالى بها على الوالدين تعطي الولد اشعارا بانه لا رضا الا اذا رضي الوالدان، ولا راحه في الدنيا الا لمن حرص على اسعاد والديه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعطيه. يعني مهما صنعت من معروف ومهما فعلت من صور الاحسان للاب او للام لن تكافئ اباك ولن تكافي أمك. ده المكافأة فقط ما يحصلش. عارف المكافأة معناها إيه؟ المكافأة معناها نتيجة واحد إلى واحد. إذا واحد واحد يبقى مكافأة. لا، مهما فعلت، لو قلت قلت إحنا كنا فقراء وربنا فتح علينا ودلوقتي أصبح عندي 100 فدان أو 1000 فدان وكاتبهم باسم أبويا، برضه ما عملتش حاجة. ما عملتش، ده كله صفر بالنسبة للوعد الصحيح الذي قام به أبوك وأمك. صفر. ليه؟ هتيجي تحسبها برضه مين السبب في وجودك في الحياة؟ أبوك وأمك. يبقى اللي أنت عملته عملته إيه؟ بسبب الحسد اللي باعك القديم. ومن ثم لن يجزي ولن للتأبيد لن يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حالة واحدة فقط تتعامل مع أبيك واحد واحد، أن ترى أباك مغلولة يداه أو مؤهل يداه يباع وتشتريه وتقول له أنت حر، يبقى كده كما كان سببا في وجودك في الدنيا كنت سببا في وجوده في الحرية، يبقى كده إذا كان واحد واحد. لكن هذا مستحيل، ومن ثم ينبغي أن نتقي الله في التعامل والتأدب مع الوالدين. نتوقف إن شاء الله الأسبوع القادم، الدرس مرفوع وهنبدأ بعد القادم إن شاء الله.